الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، فعلينا أن نعمل بوصية الله تبارك وتعالى بوالدينا إحسانا. علينا أن نعمل بوصية الله، فلا بد أيها الحبيب، إن كنت ترجو لقاء الله والدار الآخرة وترجو ثواب الله سبحانه، أن تبر والديك حتى وإن ظلماك. اذهب الآن، اذهب الآن وقبل يديهما، وقبل رأسهما، قبل أيديهما وقبل رأسهما، واذرف دموع الحزن والندم واستسمحهما، ولا تتكبر عليهما. إياك وأن تتكبر عليهما حتى وإن ظلماك. بكاء الوالد، يقول الإمام ابن عمر رضي الله عنه: بكاء الوالدين من العقوق، أن تبكي أبويك هذا من العقوق. ويقول عروة بن الزبير: ليس من البر أن ينظر الرجل إلى أبويه بنظر حاد، أن تحد النظر فيهما. ويقول بعض السلف: من مشى أمام أبيه فقد عطى، حتى في الطريق لا تمشي أمام أبيك. من مشى أمام أبيه فقد عطى، إلا أن يمشي أمامه فيميط عنه أذى الطريق، بل لابد أن تمشي وراءه. إن المشي أمام الأب من العقوق عند علماء السلف. وقال أيضا بعض السلف: إنه إذا أدخل على أبويه حزنا فقد عقهما. هذا هو العقوق عند علماء السلف. فما ظنكم وما بالكم لو رأوا حالنا، لو رأوا حال الكثيرين منا، ممن رفعوا أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم، ممن شتموا آبائهم وأمهاتهم. بل لقد بلغ ببعض العاقين الخسة والدناءة أن يرفع القضايا العدلية في المحاكم أمام أبيه وأمه. لماذا كل هذا؟ من أجل حفنة من المال، أو من أجل عقار، أو جدار، أو حائط، أو غير ذلك من أعراض الدنيا الزائلة. منهم من شكى بأبيه وأمه في المحاكم العدلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لقد بلغ ببعض الناس الخسة والدناءة أن يضرب أباه وأمه. ووالله والله لقد طالعتنا جرائدنا الموقرة أن ابنا وأن ابنا عاقا شقيا قتل أباه من أجل الميراث، قتل أباه من أجل الميراث. وهذا آخر قد دفع إلى أمه سائلا مخدرا، خدر أمه ثم زنى بها والعياذ بالله. هذا حالنا. إن حال إن الله تعالى قد غضب على هذه الأمة لأنه قد كثر فيها العقوق. والله جل وعلا قد أوصى بالوالدين إحسانا: ووصينا الإنسان بوالديه. فعليك أيها الحبيب، وها أنا أذكركم أيها الناس، يا من تتقلبون في نعم الله تبارك وتعالى في الليل والنهار، لا بد أن تبروا الآباء والأمهات. وبر الأبوين لا يكون إلا بطلاقة الوجه وبالإحسان في القول فقط، كلا كلا، بل بالإنفاق وبالعطاء، بالعطاء وبالإنفاق عليهما. فليس من البر، ليس من البر أن تأكل كل ما لذ وطاب من المآكل والمشارب وأبوك وأمك لا يجدان ما يسد رمقهما من الجوع. ليس من البر أن تسخر مائدتك بكل ما لذ وطاب من الطعام والشراب، وأن يعيش أمك وأبوك على كسرة خبز يابسة وعلى الزيت. ليس من البر أن تكسى من جميل الثياب وأن لا يجد أبوك وأمك ثوبا يدفعان بهما هذا الحر والقر. ليس من البر أن تنام أنت وزوجتك على فراش وثير تحت أغطية ناعمة وأبوك وأمك ينامان على حصير لا يجدان غطاء ولا لحافة. ليس من البر أن تترك أبويك مريضين لا يجدان قرصا من الدواء. ليس من البر أن تجوب كل بلاد الدنيا وأبوك وأمك يتمنيان حج بيت الله الحرام ولا يجدان لذلك زادا ولا راحلة. فبر الوالدين بطلاقة الوجه، بالإحسان في القول، بالإنفاق. أدعوكم أيها الناس أن تنفقوا على أبائكم. وأنا أعلم يقينا أن من النساء الآن ممن تسمعني أو عن طريق شريط الكسر من يضيق صدرها بسبب هذا الكلام، ومن يعكر صفوها وتعكر صفوها هذه الخطبة، وتقول في نفسها: نحن الأولى بهذه النفقة، نحن الأولى بهذه المال. ولكن انتبه انتبه انتبه أيها الولد الفاضل الكريم البار، لا تستمع إلى زوجتك ولا تدع زوجتك في هذه المجال، ولا تعبأ بما تقوله لك زوجتك. إن كانت لا تريد أن تنفق على أبويك فإن سعادتك والله في بر أبويك، إن سعادة أولادك والله في برك لأبويك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما تدين تدان، والله ما رأينا ذنبا تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوق الوالدين. إن العاق لوالديه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. من عق أباه عقه ابنه، من سب أباه سبه ابنه، من أهان أباه أهانه ابنه. والكلام للرجال والنساء على السواء. ووصينا الإنسان بوالديه، فعليك أيها الحبيب الكريم أن تجعل من راتبك الشهري نصيبا وقسطا تدفعه إلى أبويك بفرحة قلب وانشراح صدر لتسد حاجتهما الشهرية. وإن كان لك إخوة فعليكم أن تتفقوا وأن تجعلوا لأبويكم نصيبا شهريا تدفعون به حاجة أبويكما. هكذا نكون بارين بأبنائنا وأمهاتنا، هكذا نكون بارين بهما، وهكذا نكون قد عملنا بوصية الله جل وعلا لنا، ليس بالكلام فقط، بل والله إن بر الوالدين وإن حق الوالدين يكون دائما على رقابنا حتى بعد مفارقتهما الحياة، حتى بعد موتهما. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقي رجل عبد الله بن عمر في طريق من طرق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وأعطاه حمارا كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. يقول عبد الله بن دينار: فقلنا أصلحك الله ورحمك، إن الأعراب لا يرضون بالشيء اليسير. يعني كنت يمكن أن تعطيه دينارا أو درهما فيكفيه، إن الأعراب يرضون بالشيء اليسير. فماذا قال عبد الله بن عمر هذا البار الذي بر بعمر بن الخطاب في حياته وبعد وفاته؟ قال: إن أبا هذا كان بينه وبين أبي ود وإخاء، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبي. صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه. إن أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه، أي أن تصل أبا صديق أبيه، هذا من أبر البر. بل جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انطلق لزيارة أبي بردة، فلما وصل إليه قال: أتدري لما جئت؟ قال: لا. قال: إنه كان بين أبي عمر بن الخطاب وأبيك ود وإخاء، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره. يا من مات أبوه، انتبه، يمكن أن تصل أباك الآن. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فليصل إخوانه وأصدقائه. بر الوالدين حق علينا حتى بعد وفاتهما بالإحسان لأصدقائهما والإحسان لإخوانهما، نعم، والاستغفار أيضا. فلقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع للعبد الصالح الدرجة في الجنة، إن الله تعالى لا يرفع للعبد الصالح درجته في الجنة. فيقول: يا رب أن لهذه ما عملت لهذه؟ يقول الله جل وعلا: باستغفار ولدك لك أن تستغفر لأبويك حال الحياة وبعد الممات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها وولد صالح يدعو له. بل جاءت السنة الصحيحة بالصدقة على الوالدين، كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي خرجت روحها، وظننت أنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها، أو أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. بل وفي سنن النسائي بسند حسن من حديث سعد بن عبادة لما ماتت أمه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إذا تصدق على أمه هل يصل ثواب هذه الصدقة إلى أمه؟ قال نعم. فقال فأي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال سقي الماء. حتى هذه، حتى أن تأتي بقارورة ماء لمسجد، أو أن تشارك في مشروع خيري في البلدان الجافة كالبلدان الإفريقية في مشروع حفر الآبار، تتصدق بنصيب من المال وتنوي ذلك لأمك أو لأبيك، نعم إن ذلك من البر. فالله الله أيها الأحباب، الله الله في الوالدين، والله الله في وصية رب العالمين، ووصينا الإنسان بوالديه. ويبقى لنا الحديث عن بقية معنى الآية في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يجعلنا وإياكم من البارين لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا وإياكم من البارين لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا من البارين لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما، اللهم ارزقنا برهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك ورضاهما، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وسخطهما. اللهم اجعلنا شاكرين لك ولهما يا رب العالمين. اللهم اجزهما عنا خير الجزاء وأوفره. اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء، اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء، اللهم اجز عنا آباءنا خير الجزاء، واجز عنا أمهاتنا خير الجزاء، خير ما تجازي أمهات وآباء عن أبنائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهما، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لبر الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أبد غضراءهم، اللهم اكشف أستارهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم صدع بنيانهم، اللهم جمد دماءهم، اللهم شعل أركانهم، واجعلهم عبرة لغيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، أنت ربنا ورب المستضعفين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك ونستغفرك لما نعلمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا شيخا كبيرا إلا رحمته وثبته، ولا شابا إلا عففته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته ودحرته، ولا ظالما إلا فضحته وقصمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، واعلموا أن من أفضل ما تتقربون به إلى ربكم في هذا اليوم العظيم كثرة صلاتكم وسلامكم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان ولا بد، والله ورسوله منهما بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.